بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، الله خبير بما تعملون. في الليلة الفائتة بينت أن الإسلام رسم المنهج الأسمى الأسنى للمسلمين في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة تعن لهم من شؤون حياتهم الدنيوية والأخروية. لم يترك شيئا ينفعهم في دينهم ودنياهم إلا أمرهم به وحضهم عليه، ولم يترك شيئا يضرهم في دينهم ودنياهم إلا حذرهم منه ونهاهم عنه، فلا يأمرهم إلا بخير لدنياهم وآخرتهم، ولا ينهاهم إلا عن شر لهم في دنياهم وآخرتهم. وأشرت إلى أنه قد نظم أو وضع أو رسم نظاما للمجلس في الإسلام، نظاما كاملا يحفظ للجلوس حقوقهم وللمشاة حقوقهم، يحفظ للمارين على الطريق حقوقهم، للمارين على الطريق يحفظ حقوق المرور، يحفظ حقوق المرور للمارة يحفظ حقوقهم، ويحفظ كذلك حقوق الجالسين، يجعل على الجالسين حقوقا تتحتم عليهم، منها رد السلام وإغاثة المظلوم وإعانة المرء إذا احتاج، ومنها التوسع للناس في الطريق فلا يكون جلوسهم في الطريق يضيق على غيرهم من المرضى. هذا من جانب. الجانب الذي لم أشر إليه البارحة وكنت حريصا على إشارة إليه هو السبق إلى المجلس، أشرت إليه إشارة عابرة، السبق إلى المجلس، فمن سبق إلى المجلس فهو حق بهذا في الأرض، ولا يحل لأحد أن يقيمه منه. لكن ترى فيه أمور ينبغي للإنسان أن يتفطن لها وأن لا يتعجل في الجلوس إلا على هذا المخطط الذي رسمه نبي الله صلى الله عليه وسلم. ليس كل مجلس يعتبر مباحا لكل جالس، فلو ان رجلا في بيت او اميرا في امارة او حاكما في حكمه، راعي بيت او امير في الامارة او مسؤول في مسؤوليته وحط له مجلس، سواء كان كرسي او بساط، اي نوع مما يحدد ان هذا مجلس فلان، لا يحل لمسلم ان يجلس فيه الا باذنه. لا يحل لمسلم، شوف، لا يحل، ما اقول يكره، لا يحل لمسلم ان يجلس. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن رجل رجلا في بيته الا باذنه، ولا يجلسن على تكأته الا باذنه. هذا مرسوم حبيب الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا الرسم الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن رجل رجلا في بيته الا باذنه، او اميرا في امارته الا باذنه. يعني لو انت عند امير، دخلت على امير من الامراء او حاكم من الحكام، وجاء وقت الصلاة ويبوا يصلون في مجلس من مجالسهم او في محله او في مسجد من مساجدهم، لا يحل لك ان تتقدم للصلاة عليه الا اذا امرك هو. إذا أمرك هو سواء كم من أهل العلم وليس من أهل العلم. إن كم من أهل العلم فهو أحق، وإن كان ليس من أهل العلم يعني كما يعرف أحكام الصلاة وكذا فلا تتقدم إلا إذا أذن لك أن تتقدم. وإذا دخلت بيت رجل لا يحل لك أن تصلي إماما في بيته إلا بإذنه. يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن رجل رجلا في بيته إلا بإذنه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. لو اهل الدار حطروا محل عشان يكرموا او اباهم الشايب او اولادهم او صاحب البيت او رئيس البيت، حطروا محل خاص للولد هذا، ما يحل لاحد ان يجلس على هذا الا على باذنه اذا اذن هو. ما هو اهل البيت اللي يقولوا اجلس؟ يعني لو جاءت المرأة في الدار والاشرت قالت روح اقعد، ما تروح تقعد حتى يأمرك راعي البيت. لان النبي حدد الاذن بمن؟ بصاحب البيت. قال: ولا يؤمن رجل لا يؤمن رجل رجلا في بيته الا باذنه، ولا يجلس على تكريمته الا باذنه. لا على المحل اللي يوضع للتكريمه له ما يجوز لاحد ان يجلس الا باذنه. شفت رسم الاسلام؟ هذا ما تجدونه في غير شريعه النبي محمد. اجروا كل انظمه الدنيا لن تجدوا نظاما اشار الى ذلك. لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند الذين اشركوا، لا من المتقدمين ولا من المتاخرين. لكن حبيب الله ورسوله والنبي صلى الله عليه وسلم رسم للمسلمين اكمل المناهج في كل شيء، اكملها واعزها واشرفها وابقاها وانقاها واسناها واعلى، ما ترك شيئا فيه اعزاز للاسلام واهله ولحرمة المسلم الا اشار اليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما ترك شيئا ينفع الناس في دينهم ودنياهم الا امر به، ولا شيئا يضر الناس في دينهم ودنياهم الا نهى عنه. لا يحل لرجل ان لا يؤمن رجل رجلا في بيته الا باذنه، ولا يجلس على تكريمته الا باذنه. هذه مسألة ينبغي المسلمين ان يتفطنوا لها. اذا دخلت بيت ونظرت للمجلس اللي بيهيئوه للجلوس، حاول ان تعرف اين يجلس كبير البيت او صاحب البيت، فلا تجلس على المكان اذا كان اعد له مكان معين. هو الاحسن انك ما تقعد الا اذا قال لك اتفضل اقعد هنا. هذا ادب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ادب الاسلام. ما تروح على طول تبهلل وتختار لك انت صدر المجلس ولا اي محل، مهما كنت كبير، لا مهما كان منزلتك ومهما كان منزلة الذي دخلت به، لا تجلس على مكانه الا باذنه. شفت كيف حماية حقوق الانسان؟ وين لجان حقوق الانسان في هيئة الامم؟ ضعفوا وذلوا واستكانوا اذا لم يتمسكوا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الشريعة اللي حمت حقوق الانسان من كل وجه، في شؤون الحياة، في شؤون المعاد والمعاش، كل شيء. لا تجلس الا باذنه. واذا جاءت الصلاة مهما كنت من اهل العلم، لا تروح تقول انا من العلماء وتروح تقدم عليه، لا تتقدم ولا تقرب محل الامامة الا اذا قال لك صلي بنا. اذا قال لك صلي، ان امرك بالصلاة صلي، وان لم يمرك فانت مأموم ولست اماما، مالك سلطان. ولا يتقدم على ذي سلطان في سلطانه الا باذنه، ولا يؤمن ذا سلطان في سلطانه الا باذنه. وهذا يشمل جميع المسؤولين. اي واحد له مسؤولية في محل، لا يجوز لك ان تصلي اماما به الا اذا اذن لك. لا يجوز لك ان تصلي مهما كان. لا تقول انا من اهل العلم وما هو من العلماء. اذا كان هو عارف نفسه ان ما هو من اهل العلم، المفروض ان يقول لك تقدم، واذا اذن لك زال المحظور. ان اذن لك زال المحظور وانتهى الاشكال. هذه واحدة. الثانية التي احب ان انبه اليها، وقد نص عليها اهل العلم في تفسير الاية اللي نقراها لكل الاهل، نص العلماء مثل ابن كثير وغيره من علماء التفسير والتأويل في تفسير مثل هذه الاية وفي خصوصها، في قوله اذا تفسح لك، ذكر رحمه الله وغيره ذكر انك ما يحل لك ان تدخل المسجد، اي مسجد كان، وتحط فيه سجادة وتطلع. اسمع، لا يحل لمسلم ان يقيم رجلا في دخل سبقه الى المسجد، لا يحل لمسلم اذا دخل رجل سبقه الى المسجد فجلس ان يقيمه من مجلسه ليجلس فيه. اذا كان المجلس الخارجي، اذا كان المجلس الخارجي لا يحل لك ان تقيمه، فما بالك بالمسجد اللي هو يعتبر بالنسبة لك وله على حد سواء، فالسابق احق بمجلسه. لا يحل لمسلم ان يقيم واحد من مجلسه ويقول له قم علشان فلان يبي يصلي هنا. هو قد يضطر مثلا المسؤولون في الدولة احيانا ان يقيموا رجالا حماية لامن رجل اجنبي قدم، قد يكون له اعداء في بلاده وقد يتابعونه في اي محل، فاذا جاء الى مسجد من المساجد وكونهم يحرصونه ويحاولونه يقولوا للناس خلوا هذا للضيف، هذا امر الحاكم يجب ان يطاع. انا قلت اكثر من مرة، لو الحاكم قال لك الماء هذا الحلال الزلال ده، الماء اللي ماشي في البزبوز اللي جاي من العين الفلانية لا يحل لك يا فلان ان تشرب منه، حرم عليك انك تشرب منه مدام حاكم شرعي. مدام حاكم شرعي يحكم بشريعة النبي محمد في الاساس، لو قال على هذا المباح انت قال لك لا تصيد الصيد الفلاني الشهر ده، يحرم عليك ان تصيد. قال لك لا تشرب من الماء هذا في الوقت الفلاني، يحرم عليك ان تشرب. واذكروا شوف قصة القرآن لما قالوا لنبي الله بعثنا ملكا، قال لهم لما امنوا ان الله مبتليكم بنهر، انتوا عطشانين والسر شق عليكم يخليكم تظمؤون، ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيد، يعني لم يبح لهم ان يشرب الواحد منه غرفتين، يعني بيد مرتين مرة واحد. وتبرأ من كل من شرب منه وعب منه، تبرأ، مع ان الماء مباح في الاصل بس ده حماية لصالحه، لان المعروف في باب علم الصحة مثلا اللي يقولوا عليه العوام والخواص ان الانسان اذا كان جرى مثلا او مشى يعني مشوار قوي ومشى مسافة طويلة في الم وتعب، اذا شرب خطر عليه ان يشرب، ان يقولون الناس كده، هذا عند العوام والخواص من غير نكير، ان الانسان اذا كان مرهق من مسير وشرب انه يضره. فهذا النبي او فهذا الملك الذي نصب بامر من الله لنبي من الانبياء، ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قال لهم ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم. صار اهل الخير قليلين واهل الشر كثيرون، صار العصاة اكثر من اهل الخير، ولكن ما يضر، لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. هذه مسألة. لو في عهد لما بنى الوليد بن عبد الملك المسجد النبوي، هذا اول توسعة بعد عصر بعد عمر بعد عثمان، اول توسعة للمسجد النبوي بعد عثمان، طبعا اول توسعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في عهد عمر بن الخطاب، زاد رواق من قدام عمر اللي يحطون عليه المصاحف، هذا اللي كان ده عمر زود واحد من قدام، لما جاء عثمان زود الثاني اللي على الجدار اللي موجود للآن، لما جاء الوليد وسع المسجد من شمال، والوليد في دمشق، فلما انتهى الوليد من بناء المسجد وعمر بن عبد العزيز يومها امير المدينة الذي يخطط للمسجد ويبنيه، عمر بن عبد العزيز كان امير المدينة يومها، واللي خط اللي انتهى تولى توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للوليد بن عبد الملك بن مروان. فلما انتهى لما ارسل له عمر بن عبد العزيز ان المسجد النبوي قد انتهى، قال اذا انا بجي وبازور عشان ازور المسجد واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لي رغبة انا ادخل المدينة الضحى، ضحى المرتفع، يعني يمكن بعد الشمس بحوالي 3 ساعات، اذا جيت يكتب له سري طبعا سرا، اذا جيت احرص ان المسجد ما يكون فيه اي واحد مصلي، هذا الصحابة موجودين ترك الصحابة موجودين ان لا يدخل اخل المسجد في وقت الضحوة الكبرى هذه ابوابه مغلقة ولا يفتح الا الباب اللي بدخل معه ولا يكون احد في المسجد لاتمكن لانه خليفي وجاي من الشام لو جاء واحد اي قائد من القواد وجاء دخل في ذلك الوقت يبين يهجون ويصون ويطلعون يتفرجون ويشوفون الناس ويشربون له هذا خليفة المسلمين يومها الدنيا كلها تحت يده يومها الدنيا كلها تحت يده العراق والشام وكل الدنيا تحت يده هو خليفة المسلمين فلما جاء وقت الضحى عمر بن عبد العزيز ينظر لقى الناس كلهم طلعوا ما في احد في المسجد فغلق الابواب الا واحد جالس وراء محل الامام محل الامام جالس ما قام بس من هذا الجالس هذا سعيد بن المسيب اكبر رجل من التابعين على الاطلاق يعني هو يعتبر الاول بعد اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يعتبر الاول في المسلمين يعتبر الاول في المسلمين من الطبقة الثانية بعد اصحاب رسول الله طبعا اصحاب رسول الله اعلى طبقة في عباد الله بعد النبيين والمرسلين اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم هم اعلى الناس طبقة بعد النبيين والمرسلين يليهم التابعين لاصحاب محمد باحسان وعلى رأسهم سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب يقولون لنا الناس من اهل العلم في كتبهم اللي كتبوها ان جلس 40 سنة ما فاتت التكبيرة الاولى وراء الامام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يكون حج 40 سنة ما فاتت التكبيرة الاولى وراء الامام الا ان يكون حج وطبعا ما ياخذ من الدولة رواتب ما كان فيه رواتب في ذلك الوقت ولكن يبيع الزيت يبيع الزيت عمل له حجرة في بيته ولها طاقة من, من, من داخل الحجرة طاقة على السوق الناس يجون يشترون منه الزيت الزيت اللي يبيعه على قدر النفقة اللي يأكلها هو وعياله وبناته ويذكرون انه مرة كان جالس في المسجد وهذا طبعا خبر مشهور وان كان بعض اهل العلم يعني يلمس لمس من جهة السند انه كان جالس في المسجد وان نظر في واحد من التلاميذ اسمه ابو وداعة ولقاه جالس كئيب وحزين قال له مالك يا ابا وداعة قال ماتت زوجتي ماتت زوجتي ولا عندي في البيت احد قال له ما تزوجت قال مين يزوجني انا ما املك الا درهم ما ضرر درهمين هذا كل حلالي درهم ودرهمين قال له انا ازوجك ابنتي وكان قبلها بحوالي 10-15-20 يوم او نحوها جاء اليه مرسول من الشام بان ولي عهد المسلمين امير المؤمنين عبد الملك يطلب بنتك لولده ولي العهد فلما جوروا باحمال على باب المسجد قالوا ردوه احماله كيف يا ابا يا ابا يا, يا سعيد ترد هذا ولي العهد هذا اللي بيصير امير المؤمنين قال ارد وانا ما ازوج بنتي الا لمن ارضى يا رجل مصلحة بنتك قال مصلحة بنتي اني ما اجب لها شيء تتعب فيه في دينها ودنياها يا رجل قال ما في بعدها بكم يوم واذا شاف العبد المؤمن هذا المسلم هذا ابو وداع جالس كئيب قال مالك قال ماتت زوجتي قال ماتت زوجتي قال من يزوجني وانا قال انا ازوجك ابنتي يعني اللي كان خطيبه ولي عهدي من كم يوم اللي كان خطيبه ولي عهدي من يومين من قبلها بكم يوم ما رضى يزوجه قال انا ازوجك ابنتي قام هذاك مثل المشدوه من المجلس وقام خارج على بيت عشيشة وجلس شوية بين اذان المغرب واذان العشاء ويطلع سعيد من المسجد ويروح على البنت يقول يا ابنتي زوجتك يا ابا وداع قومي خليني نوصلك عنده طبعا الطلاب شاهدين انه قال زوجت انا زوجتك ابنتي وراح ابو وداع مثل مجدوه وجلس في البيت يوم جلس شوية واذا الباب يضرب من قال سعيد من سعيد ذا هو خطر على باله كل صحباء المدينة الا سعيد بن المسيب هو خطر على باله ان كل سعيد في المدينة كل اللي اسمهم سعيد يمكن يجونه الا سعيد لان سعيد الاذان ما بقى عليه الا لحظات اذان العشاء وكيف يطلع من مسجد رسول الله واذان العشاء قريب ما تعود ان سعيد يخرج من مسجد النبي الا يؤذن للمؤذن له ولا تفوته تكبيرة الاحرام بعالم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعيد من؟ طبعا ما خطر على بالي شيخ المسلمين سعيد بن المسيب. قال سعيد من؟ قال سعيد بن المسيب. افتح يا ابو وداع. سعيد بن المسيب شيخنا. ويفتح الباب واذا القميرة الصغيرة ورا العباه يفتحها ويدخلها عليه. قال انا رأيت انك تبي تنام الليلة لحالك ربما يدخل عليك شيء من الغم، احببت ان اعاجلك بزوجتك، ادخل يا بنيتي بارك الله لك فيه وخذها بارك الله لك فيه. وطبعا يقولون لنا ان كان عندهم عادة اذا جد مثل هذا ان يخطر الجيران. ما عندهم برقيات ولا تلفونات، وانما عندهم حصى صغير اذا حصل لواحد في بيته شيء يرمي حصى على الجيران فيعلمون ان نابته نائبة، ان حصل عليه شيء ينادونه بسرعة وش اللي جاك يا فلان. قال زوجني سعيد بن المسيب ابنته وهي عندي. فجاءوا يجمعوا اللي هم يعرفون ان هذا ما عنده شيء، اللي عنده ثوب يحسب انه يطلق به يجيب، واللي عنده قطعة من الدهن يجيبها، واللي عنده شيء من الزيت يجيب، واللي عنده شيء من قطعة من الحنطة من الدقيق يجيب. جمعوا له من الخير اللي الله سبحانه قدروا عليهم وده ادخلوه عليه. فبات ليلة سعيدة على هذا الحال. هذا سعيد بن مسيب. لما قالوا له كيف تزوج، كيف ترفض ولي العهد ولي عهد المسلمين والزوجة للمسكين اللي ما عنده الا درهم ولا درهمين؟ قال يقول سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير، او تكن فتنة في الارض وفساد عريض. هذا دنيا هذا الدين ودنيا هذا، تبي تعيش عيشة على قدر ما قدر الله ويوم القيامة تصير خفيفة الظهر. لكن لو تزوجت ولي عهد المسلمين تبي تسأل عن الخادمة اللي في البيت والدبة اللي في البيت وكل ما تحتاجها في البيت تبي تسأل عنه يوم القيامة، انت اطعمتيهم احسنت اليهم اسأت اليهم، تبي تصير مسؤولية. انا اخفف عن بنتي هذه المسؤولية للدنيا والاخر. سكت هذه القصة لعرف عامتكم بسعيد بن المسيب من هو كبير التابعين. لما جاء عبد الملك عمر بن عبد العزيز يناظر رضي الله رحمه الله ورضي عنه، يناظر في ابواب المسجد يشوف باقي، يتمنى ان سعيد يطلع، لكن سعيد صلى الضحى وجلس. ما يستطيع عمر بن عبد العزيز يقول له اخرج من المسجد، لانه يعلم منزلته عند اصحاب رسول الله والتابعين لهم باحسان، يعلم منزلته. يدور حلو من بعيد ولا يقدر يتحرك. واخيرا وصل هشام، ركب هشام بن عبد الملك وفتحوا له باب المسجد الشمالي، جاء من الشمال ودخل. يوم دخل ولقى هذاك الشيخ الجالس، تغير قلبه على ولد عمه عمر بن عبد العزيز. قال ليش هذا خليته؟ هذا ليش يجلس؟ قال له هذا سعيد بن المسيب. شو بسوي له؟ نقوم ونقول له سعيد بن المسيب كبير التابعين اطلع من المسجد؟ ما يقدر اقول له قوم. المهم بدا مشي ذاك يناظر للمسجد اللي هو عبد هشام يتفرج، قاعد يقز المسجد من شمال، قاعد يقز المسجد من شمال يناظر ويمتع نفسه بالزياده في مسجد رسول الله اللي هو سبب فيها، حتى وصل الى محل المحراب اللي يسمونه يعني المحراب اللي فيه سعيد بن مسيب جالس. هذاك لم يلتفت ولم يعدل راسه ولم يتحرك من مكانه، كانه ما دخل المسجد احد، كأن المسجد ما دخلوا خليفة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللي يرعب الروم والعجم، الروم فارس والروم يرعبه. ومع ذلك لما ما تحرك سعيد استمر جالس في مكانه. فبدأ يمشي، هو عليه غيظ، بعض الغيظ فتغيظ في نفسه لا شك، وأظهر ذلك وكان متألم من عمر بن عزيز ما عمل حيلة، اي حيلة عشان يخليه ما جالس، لانه بده يتمتع ويتكلم بحريته، يقول له سويت، لكن ما يقدر اذا كان سعيد جالس يتحرك. فلما وصل اليه وقف عند راسه وقال السلام عليك يا شيخ. فرفع سعيد راسه بادب واحترام لامير المؤمنين وقال وعليك، وجالس طبعا هو جالس عباد الله، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا امير المؤمنين، كيف حالك وحال اهلك؟ قال يا شيخ لعلنا ما ازعجنا. قال ما ازعجتني جزاك الله خيرا. واستمر جالسا يعوذ ربه ويذكره، ذاك انصرف من عنده ومشى. هذه قصة في التاريخ، إذا عرف إذا كان هذا اللي يجلس في مجلس هو ما ينبغي الإنسان أن يجعل المسجد عطلا، يعني يروح يحط محل في المسجد، إذا قام حط سجادة. هذه كم تمنى ناس من أهل العلم، كم تمنى ناس من أهل العلم إن إذا واحد حط سجادة إنك تاخدها وترميها برا في الشارع. كم تمنى ناس من العلماء الأولين، إن اللي يتحجر مسجد في المسجد أي مسجد كان، سواء كان مسجد حبيب الله صلى الله عليه وسلم أو أي مسجد من مساجد المسلمين، إذا تحجر فيه إنسان مكان ينبغي أن يزال تحجيره. إذا جلس قبل الناس هو بحواه، لكن يروح يحط سجاد أو يحط له كتاب أو يحط له شيء عشان يتحجر ويروح البيت ويبيع ويشتري أو يروح الحمام ويروح كذا ويرجع له، لا، هذا لا يحل لمسلم. نص كثير نص بعض أهل العلم على أنه حرام، وجماعة من أهل العلم قالوا مكروه. يعني اقل درجات من يفعل ذلك ان يكون عمله مكروه، اقل درجات. اللي يتحجر في المحسب ان بعض الناس الحين يقوموا قبل الفجر بساعة ويقفون على باب مسجد النبي ينتظرون عليه الصلاة والسلام ان يكونوا اول الداخلين، ويتقاتلون على باب المسجد ويتطاحنون ويؤذي بعضهم بعضا فيرجعون بسيئات وهم يريدون الخير. هم جاءوا اللي يريدون الخير، هم قاموا من بيوتهم لا يريدون الخير، يريدون الازدياد الى الله عز وجل والتقرب اليه، لكن ما احسنوا الطريق الى التي يرجعون فيها بخير. فبعض الناس يرجعون مأزورين غير مأجورين، بعض الناس يرجعون من المسجد مأزورين غير مأجورين. اذا اذى في المسجد النبي يقول للرجل عليه الصلاة والسلام اللي تغطى الرقاب يوم الجمعة قال له اجلس فقد اذيت. فهذا الذي يأتي ليتحجر في المسجد محل بسجادة او يقول له واحد اذا جلست تفرشح كده خد لك بدل محلين وخلي الثاني يجلس عشان اذا انا جيت وسع لي، هذا لا يحل لمسلم ان يفعله. قلت لك ان نص بعض اهل العلم على ان هذا حرام لا يحل بحال، وجماعة من اهل قالوا مكروه. طب وليش الانسان يرتكب المكروه؟ انت جاي تقرب الى الله وتاخذ حسنات، ما جيت عشان تضيع الحسنات اللي عندك. فانت على نيتك، انت اذا جيت المسجد قبل الناس اقعد في المسجد المحل اللي يعجبك، لكن اذا جيت تطلع من المسجد لا تحط لك محل تحبسه بسجاده، فهذه لا يحل لك عند بعض اهل العلم وهو مكروه عند جماعات من اهل العلم. اعلموا هذا، يعني الانسان ما يقول انا اروح مثلا بحصل الدرس وخافج واحد ياخذ من الصف الاول فانا احط لي سجاده، لا يا اخي لا اترك محل، لا تخلي لك سجاده هناك، واحضر الدرس وترجع. لو جلست في اخر الصفوف يكتب لك الله اجر الصف الاول، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ما انت جيت متاخر بسبب طلب علم، لو رحت تودي مرتك للدكتور وفاتتك الصلاه وانت مشغول الله يكتب لك جواب اجر المصلين في الجماعه، الله يكتب لك اجر المصلين مع الجماعه. يجي الانسان يوم القيامة بحسنات، يوم يشوفها ما يقول انا ما عملت هذه ولا شوف تابعي، يعمل يجي لقي حسنات مثل الجبال يوم القيامة، ما عملها ولكن نوى في قلبه ان يعملها وحال دونه عذر شرعي، فكتبها الله له حسنات كاملات وجعلها في موازينه يوم القيامة. فانت اذا تبي تطلع بعد العصر ليش تحط السجادة عشان المغرب اذا جيت؟ ان تطلع اذا كان وراك شغل شرع اطلع، واذا طلعت قضيت شغلك وجيت اجلس حيث انتهى بك المجلس، واذا انتهى بك المجلس اجلس وانت على نيتك. يعني لو كنت حريص على الصلاة في الصف الاول ودك وقلبك يتقطع انك تصلي في الصف الاول، ترى الله ما يحرمك من نيتك ويجعل لك اجرا لم تعمل، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذا يذكره العلماء في تفسير قوله تبارك وتعالى اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجة. طبعا انا اشرت الليلة اللي فاتت الى ان الذين اوتوا العلم من الذين امنوا، يعني لما قال يرفع الله الذين امنوا منكم يدخل فيها العلماء، لكن ليش خصص العلماء بالذكر فقال والذين اوتوا العلم؟ لاني اصل فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. عشان الإسلام هذا دين العلم، ما هو الله اختار لنا النبي الأمي اللي ما يقرأ ولا يكتب، وكان أهل الكتاب يتباهون بأنهم أهل العلم، علموا وانحرفوا، وما انحرفوا إلا بغيا من بعد ما جاءهم العلم، حسدا وبغيا من بعد ما جاءهم العلم. فمن الله على هذه الأمة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأمي، وبعثوا لينشر العلم على العالم كله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وبين ان المنحرفين عن العلم من اليهود قال على طول مباشر مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يعملوا بها، يعني لم يحملوها لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل اسفارا. اللي يعرف العلم ولا يعمل به مثل ما قيل يعني يعذب قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لا يعمل كذا معذب من قبل عباد الوثن. اللي ما يعمل معذب، بس عسى الله يعفو عنا ويصفح، احنا مقصرين يعني 100%، لكن ما عندنا العفو الا ومغفرته. ما عندنا فرنسا، وهذه مكتبات استوكهولم، وهذه يعني هولندا، وهذه المكتبات في المانيا، هذه اكثر ما فيها كتب شريعه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اذا عدوا المجلدات اللي موجوده في مكتبات العالم يجدون نسبه الكتب المجلدات والتراث اللي موجود هو اعظم تراث ورث من ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشريعه النبي محمد. احنا بنجد كتب الان نعلم عنها، الان نعلم عنها، يقولوا هذا مكتوب موجود في مكتبة البلاط الملكي في فيان، النسخة اللي ألفها الشيخ فلان وبخطه وعليها رسم وتوقيعه موجودة في مكتبة انجلترا. لقيت مصحف في قطر او صورة مصحف في قطر مكتوب في 30 سنة الاولى من هجرة رسول الله، او في 50 سنة الاولى من هجرة رسول الله، موجود في مكتبة طشقند اللي تحت الاتحاد السوفيتي لعنة الله عليه. نسخة من المصحف اللي ما هو لا عليه نقط ولا عجب، لا عليه نقط ولا عجب، موجود في طشقند، وصور صورته انجلترا، صورته بعض المكاتب الانجليزية، المكتبات الانجليزية، المكتبات الانجليزية، ونقلته من مكتبة طشقند الى المكتبة في بريطانيا، وجانا من هناك. يعني تراث مئات المسانيد ومئات المجامع ومئات الكتب، حتى كلام النبي محمد اللي تكلم به ونقل الينا ألفت فيه الكتب والمجامع. يا بيموت الناس وتقوم القيامة وهم لم ينتهوا من شرح كلام محمد صلى الله عليه وسلم، يا بيموت الناس وتقوم القيامة والناس لم ينتهوا من شرح كلام محمد صلى الله عليه لإسعاد الأمم في معاشها ومعاده. يعني اعظم تراث للانسانية هو الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك واحد قال لي واحد انتو قاعدين هنا وميراث النبي يقسم، ميراث النبي يقسم، وين يقسم ميراث النبي الخير؟ هذا ايش ما تروحون تحضرون ميراث رسول الله تشتركون تاخذون قسمكم منه؟ النبي ما ورثوا دينارا ولا درهم، وانما ورثوا العلم، ورثوا العلم. فلما جاء قال ما لقيت ناس يقسموا قروش، قال يقسموا العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم اللي تسمعونه من ميراث محمد صلوات الله وسلامه عليه، من ميراث النبي محمد. فالله رفع العلماء يقول هنا ويرفع الله الذين منكم والذين أوتوا العلم درجات. وجاءت في الآثار والأخبار أن فضل العالم على العابد، على العابد، كفضل القمر على سائر الكواكب، كفضل القمر، علشان يحرص الناس على طلب العلم. من سلك طريقا، يقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، من سلك سبيلا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. يعني اي طريق تمشي فيه علشان تطلب فيه العلم انت كأنك تخطو برجليك الى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن بطأ به نسبه لم يسرع به عمله. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني لو كان الواحد يقول أنا ابن فلان وفلان اللي ما في أشهر منهم ولا أعرف، لكنه جاهل، ما له قيمة. القيمة أن تطلب العلم، ترى في عصر التابعين صاروا سادات الناس، سادات الأمة الإسلامية من الموالي والعبيد. عمر بن الخطاب لقى كان عامل أمير، وفي عصر عمر رضي الله عنه عامل أمير على مكة، عامل أمير على مكة، مقيم أمير على مكة، وهو هنا في المدينة رضي الله عنه. مشى في الطريق فلقاه ظن عنده عسفان، لقى الأمير أمير مكة عنده عسفان، قال له جابك هنا؟ قال له جيت كذا ما أدري لي حاجة. قال له مين أقمت؟ قال له أقمت فلان مولى من موالينا، عبد من عبدنا، أقمت على المسلمين في مكة أميرا على المسلمين في مكة. قال له أقمت عليهم مولى؟ يعني ذول يمكن يتنتفخون، قريش وكبار في أنفسهم ينتفخون يعني يقولوا ليش حط عبد علينا. قال له أنا حافظ القرآن، أنه حافظ القرآن، عارف بقصص بالقصص، يعرف يذكر عباد الله ويدعو لله. فأشار رضي الله عنه إلى أن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين، أن رفعهم العلم. قالوا قال عبد الملك بن مروان من أكبر الشيوخ في مكة؟ قالوا فلان وهو مولى. من أكبر الشيوخ في كذا؟ قالوا فلان وهو مولى. من أكبر الشيوخ في العراق؟ قالوا فلان وهو مولى. الموالي سبقوهم بالعلم. وقلت لك كان يجي الواحد منهم عبد ما يعرف ولا كلمة في العربية، ثم يدخل في الإسلام فيشرح الله صدره للإسلام فيدعو إلى الله. شوف البخاري محمد ابن إسماعيل، محمد مسلم ابن إسماعيل ابن إبراهيم، هذول الثلاثة مسلمين، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم يعني جده هو اللي مسلم، ابن بردز به هذا مجوسي الجهل، هذا محمد ابن إسماعيل. شوف نحن كلنا الحمد لله جعلناه آية من آيات الله التي حفظ بها سنة محمد صلى الله عليه وسلم وتفسير كتاب الله وفقه المسلمين. ولما يجي يتكلم لك في مفردات اللغة العربية كأنه من أقحاح العرب ومن خلصاء قريش، لما يغاص على مفردات. قلت لك أبو عبيد عبد الله أبو عبيد القاسم بن سلام اللي يعتبر في منزلة الإمام أحمد، يعتبر في منزلة الإمام أحمد، أبوه كان عبده عبد، وأبوه راح للكتاب ويقول للمقر للشيخ للفقيه اللي يقرب الكتاب يقول علميها فإنها كيسة، ودي يقول علمه فإنه كيس يعني فطن، سنه حوالي 7 سنوات، يقول ولد هذا فطن ذكي، علميها، بدل ما يقول علمه يقول علميها، بدل ما يقول فإنه كيس يقول فإنها كيسة، والشيخ يعرف أنه يريد علمه فإنه كيس. ويطلع أبو عبيد من أئمة الدنيا بكاملها، يرضى عنه كل أهل الدنيا، وعسى أن يرضى الله عنه ويجعله في الدرجات العاليات في جنات النعيم. أبو عبيد يزور الإمام أحمد بن حنبل، فإذا جاء أحمد، إذا شافه أحمد بن حنبل داخل عليه في البيت يرحب به ويهش له، فإذا جاء يقوم يمشي يودع إلى الباب، يودع أحمد بن حنبل الشيباني، يودع أبو عبيد القسة إلى الباب، فمسكه مرة بيده كده قال والله يا أبا عبد الله أنا أحبك. هذا أبو عبيد يقول لأحمد بن حنبل والله يا أبا أنا يا أبا عبد الله أحبك، يا بعد انا احبك، طبعا يحب لانه من شيخ السن من الدعاة الى الله على بصير احمد بن حنبل رحمه الله على درجته في الجنة. يقول انا والله احبك يا ابا عبد الله، ولكن اشغالي تمنعني عن ازور، انا ودي ازورك كل يوم لكن اشغالي تمنعني، انا ودي لحبي لك ودي ازورك كل يوم. قال يا ابا عبيد ان بعض الناس يزوروننا كل يوم، والذي يزورون كل سنة احب الينا منه. يعني العملية عملية الحب، ما هي بكون الإنسان يتردد على إنسان أو ما يتردد، العملية عملية قلب وحب في القلب تحس به وتستشعره. قال له إن بعض الناس يزوروننا كل يوم وبعض الناس يزورنا كل سنة وهم أحب إلينا ممن يزوروننا كل يوم مرة، إنما أردت أن أعرفك بأن هذا عبد من العبيد، كيف الله رفعه أعلى درجته وصار يذكر بخير ويشكر كثيرا من أهل السنة والجماعة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مدام على الأرض أهل السنة وجماعة يحفظون شريعة النبي ويحبون رسول الله ويحبون أبا بكر ويحبون عمر ويحبون عثمان ويحبون علي ويحبون عبد الرحمن بن عوف وزبير بن العوام وسعد بن أبي وسعيد بن زيد بن عمرو فيل وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن، مدام في ناس يحبون هؤلاء الدنيا بخير يذكرون مثل أبي عبيد بخير إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فالله رفع أهل العلم درجات، يقولون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ترى ما يضيع على الله شيء، ترى مهما كانت نيتك عند الله علمها، الله لا تخفى عليه خافية في الأرض. إن كنت بتتعلم عشان يقولوا عالم هذا له حال، وإن كنت بتتعلم لتفتح أو يشرح الله بك الصدور قلوبا غلفا وأعينا عميا وأذى هذا له حال، ولا فيه إلا الاستعانة بالله والاعتماد عليه. لأن الإنسان منا ما يقدر، الإنسان منا ما يقدر يصون نفسه، ما يقدر يصون نفسه من الرياء، ما يقدر يصون نفسه من حب السمعة، ما يقدر يصون نفسه من الفخر، لكن الله هو اللي يعصي من عنده هو. ولذلك يوم القيامة، يوم القيامة أول ما تنسجر نار جهنم بثلاثين، أعوذ بوجه الله أن نكون منه، أول ما تسعر نار جهنم بثلاثة يوم القيامة، منهم عالم ومنهم مجاهد ومنهم غني ينفق أمواله. فيأتي بالعالم يقول يا عبدي وش، يقول علمتني وعلمت، فيقول له إنما عملت علمت ليقال عالم وقد قيل اذهبوا به إلى النار. انت تعلمت العلم عشان يقولوا عالم، وما دام قالوا خدت اجرك، خدت اجرك رضوا عنه قالوا عالم، خلاص هذا يكفيك للدنيا وروح لجهنم. واحد يجاهد ويحارب وشال السلاح يقاتل فيه يقاتل، فيجي يوم القيامة يقول له يا عبد ماذا عملت؟ قال جاهدت فيك حتى قتل. تقول كذاب، انما جاهدت ليقال شجاع او كما او ليقال شجاع وقد قيل اذهبوا به الى النار. وذاك يقول انفقت المال، قال ما انفقت ليقال كريم او جواد وقد قل اذهبوا به الى النار. نعوذ بوجه الله ان نكون منها، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.